إذا سافر إلى منطقة بعيدة وبقي فيها هل يقصر أو لا؟ إذا كان بقي 4 أيام فأقل يقصر في قول جمهور العلماء، إلا إذا كان نوى الإقامة. أما إذا زاد على 4 أيام في خلاف، والأظهر ما دام مسافر يجوز القصر، ما دام هو بنية السفر يجوز له القصر.